أو الجهاز لكان أنه هو من معجزات الله سبحانه وتعالى في الإنسان. أدي سجن المرض بالتغدي تشاو الجهاز أتخرب أتسنكب أتسنكب أدي عد ابن آدم معرض للأوبئة ومعرض للفيروسات، معرض للجراثيم، معرض للميكروبات. أزي سجن المرض تفضيس ساس دي صدي رجع أزيس المرض ضيضا أدي رجع أزيس المرض. ولذلك كنت تبحث ميمارو في العالم الإيدز أو المرض وسوفين العلاج هو ستيفن ميمي ميمارو نخزر هامي بتد السبب نو المرض أدي عاد فون الكفيته إن يجن من أهل الصحة ومن الدكاترة في تفسير الإيدز دبتا الإيدز فيروس يتتبع كريات الدم البيضاء المدافعة عن جسم الإنسان فيدمرها الواحدة تلو الأخرى حتى يفقد الجسم أهم وسائل الدفاع ويصبح بعد ذلك عاجزا كل العجز عن مقاومة الأمراض التي يتغلب عليها الجسم السليم في الظروف العادية ويظل صاحبه كذلك حتى يقضى عليه بالموت بعد معاناة طويلة وآلام مبرحة لفترات قد تطول وقد تقصر بسبب انهيار جهاز المناعة في الجسم. وقد انتشر هذا المرض في أصحاب العلاقات الجنسية المحرمة، وهذا بيت القصيد. أو المرض الصداع أو المرض اللي تسمنس الإيدز سبب السامزور المباشر بالتوني الأوحد أي الفواحش الزنا الشذوذ الجنسي أي دون السبب نون المرض إلا انتشر في العالم انتشار النار في الهشيم. يمرون نشر بعض الإحصائيات في العالم كعينات على خطر والتسجر الموضوع الإحصائيات وسيوتف وأنا أرجو الطلبة بحثن في يوم الموضوع أدفقن باللي اللي قنش راديني قرنس الهول أشهول بتد الإحصائيات مدني لن تصاب مغموتا ما بتغذر من بعد. متى ظهر هذا الفيروس؟ ظهر عام 1979 في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة إلى كان قرن الأمريكان عندنا العلم عندنا التكنولوجيا عندنا الصحة عندنا تكله لشسيس الأوبئة والأمراض كل الموجودين دني ولكن مغلف الشن بهانش الشن تحف بصح الامراض اللي كلياس ربي سبحانه وتعالى ديني ميمي خطر يخالفون الفطرة واللي نجرنا بريد ويوف غنسو بريد من ربي ربي تيشا ستيتا يكتب عديكت والبعيد. وانتشر بشكل ذريع عام 1981 اين لخدني فاق المدني مارا فاق الاطباء قالوا المرض الا نفقد صون الكيفيتو بالتغسنج بتدل حل قيمة تتشر انططل والو الى حد ساعة وسوفيني قندوة ساعة شينين بشرة بتا وفيني قندوة يخفف بعض الالام يعني تسمنس الموت البطيء يعني واني غدا متنفع ولدي متسقسو اسكمل نفسك ست شهور ماضين الى بالصح الا يتمتت ابتي فو لا يتمتت بالسي بالسي بالسي بالسي الصدع الايدز. من ذكر الصيدة من ذكر الإيدز أنا فكر باللي قد عن بعض الأمراض روزن دينينو أول أمراض قد عن أين دينيني إلا نقرني مدن ها رت البالوم اللي غصدقه وندي سجن يقن الطعام أو وندي سجن المرض وش يتضربني نينو قد عن ثلاثة الأمراض وكلها بالعلاقات الجنسية المحرمة وفوق وبريد بكل صراحة باش تروان غد السنن عند الزينة عند الشذوذ الجنسي لتسمى نسعام القوم لوط الفواحش يسمى يصنت ربي، الزمن سمى غيني يسمى ربي. ساعات البعض دينين فعل معه الفعل المخل بالحياة تعيا، يعني وينان استر ما استر الله أم لطف العبارة. لا، أديني غينينا ربي سبحانه وتعالى. ربي يقار الفواحش، يقار الفاحشة، يقار الزنا. أين دينينو إذا ما توانا ناموني باش كنسم بلي أين دينينو دي سببنا والأمراض العلاقات المحرمة أو ثلاثة الأمراض دي بتا السيلان والزهري والهربز، ثلاثة ثالث الموت أو مثلث الموت، ثلاثة يو زوان تسمناس الفرنسيز تسمناس الإفرنجي. يهلك بنادم في الجهاز التناسلي، المنطقة الجهاز التناسلي يرجز تنطط. شو ننسوا لسولة كان دا يرجز مش كتول لان يرجز انتول لان تزدنان اتول لان الشبان اتول لان الشبات اتول لان تيبورخزات هنا اتول لان بوخز الاعاد تطن في الفاحشة. الزنا مشروع ذو الجنس كيف كيف، او السحاق بالنسبة للنساء والعياذ بالله. او ان ثلاثة الامراض هل كان المنطقة من الجهاز التناسلي وتغسمت تستحيم وتغسمت دوم ربي تغسمت تقدم اي الدواء ربي سبحانه وتعالى قال المرض لان ادي هلك بنادم من مفرق رأسه الى اخمص قدمه. ادي هلك ربي بنادم او وني لين ويغسد يستحى وني لين فابريد وني لين معقلة الحياة وني ازيو ربي هذا المرض اللي نسمنا السيدة يمارا نسوي بعد نسوي في الناحية الايمانية. ذلك انا مع العلمية ايد ناس مع الاحصائيات، احصائيات خفيفة مش كنت طول في عام 2008 عامين لكن 2010 وهناك احصائيات جديدة شسلوا احصائيات 2008 2008 المصابون بالسيدة في العالم 33 مليون و 200 الف يعني انه قاعد تصاب بالسيدة منذ عام 1981 الاكتشاف من منذ 1981 الى عام 2008 قتل الصيدة في العالم 25 مليون نسمة دنغة تمتنت وموت بطيء. يعني وجد ليش وجد تمتنت لختني انت اتجهت ربي لعدب الزرداء وحدي بعد كذا بحلول عام 2025 لكن 2010 مدلين تخممن تخممن ايني اللانديس لهلاك الامم من الفايدة خاطي مدلين تخممن في كأس العالم وغتاوين العام 2018 ومن غتاوين 2022 وغتاوين خزوط تخطيطات نسن غير البهراجت دويني لانديس لها مدن اديس لها الشباب مدلن تفكرن بتيلن قدنا عادي هلكتن 2025 سيقتل السيدة. ومن الغريب أنين نشنين 2025 أدي عاد السيدة هذا موقزها انت لا يرني لا يرني يمروني على الأسباب دبتا يرني 2025 سيقتل السيدة 31 مليون شخص في الهند. الهند برك من اكبر الدول في العالم نسمة. وسيقتل 18 مليون شخص في الصين. وسيقتل 100 مليون نسمة في افريقيا. على خطر لصلص افريقيا او المرض الفيروس. في افريقيا نشين لك انا ضمن افريقيا والتدفل احصائيات الجزائر ولا المغرب العربي ولا حتى ولايتنا تدفل انظن شين غير الزر المناطق العامة بشكل نخزر بطلع يتصرف العالم. ما هي الاسباب هم يدقع موني هم يدقع الارقام ودالين في عدد موكزن دا موكز على خطر اين اللان يجور

جاوبي بصراحة، هل عاشرت في الحرام قبل الزواج؟ إن يسيل لا ملمي جس تاريخي ما إن يسيل دونيت السبب أين الزنا إني تزنيت اسقطت ربي سبحانه وتعالى الحيوانات لما ينغيت نتكل أتعدد لا تنجب تكون عاقرا وعاقيما يقلغصمون انتوني الناس. هذا هو العقاب الإلهي إن لم تتكون العقاب ربي سبحانه وتعالى. قصة الأخيرة إقني زوان جماعة من الشباب زوان إلى مخيم المخيمات رقد ديني الدنيا تموج وكذا لنا أيوة والبعيد أينزها زور البعض البعض متفسدين للديني عندي عندك عندي متاجرة متاجرة بالماء إقت ناس تشلك يرداني والبعيد مجانا خط مجانا زهان نن هذه قصة وقعت في الخليج مكتوبة في الجرائد زوان جماعة يلا يقن بعد يقن قيم المعس 15 يوم ماشرة ثلاث لم أسنية يلا يلا يلا سيقدا نقع كل قنينا إكراما لها والعياذ بالله إكراما لها أسنو شي قن مشرة أعطلها يعني يا ونن سقعر الحاوس ننزها معاس والبعيد أخذ قاع سيح اللحن يمارو أغطف المليون المزوج كازو هي بتاني نسيتو شم خلص يا ناس بتا خلص ناس نشي لك رباني مصابة بالسيدة لك السجم غاد تفغيني انو يلان اهون يتسن دموني تابرن اصن صلصق السيدة زوان تشير لختني ديرك زوان للطبيب السيدة عدوكو الناس كلكم مصابون بالسيدة التمتم موت بطيء مش كنر البلنغ صلى الله السلامة صلى الله العافية. نسأل الله أن يصون أولادنا وأن يصون بناتنا وأن يصون نساءنا من الفواحش. صلى الله الهداية والتوفيق. اسمحوا لي إن أطلت والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مبنى وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلى تبارا. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.